الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. أما بعد، أقول السنة الإحرام من الميقات بلا شك، وأما ما يفعله بعض الناس أحيانا من كونه يحرم أو يلبس ثياب الإحرام قبل الميقات، ثم إذا مر على الميقات نوى الدخول في النسك، فهو هنا أحرم من الميقات. إنما المراد أن ينوي الدخول في النسك. وقد ورد، قد ذكر الشاطبي عن رجل أنه سأل الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: هل الأفضل أن أحرم من بيتي أم من الميقات؟ فقال: لا، بل من الميقات، فإني فلا تفعل، أي لا تحرم من بيتك، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وهي أميال أزيدها، فقط أنا أحرمت بزيادة أميال تقدمت. قال: وأي فتنة أعظم من أن تفعل شيئا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. على كل حال، من كان دون المواقيت فإنه يحرم منها، وأما من كان من وراء المواقيت أو أهل مكة، أما من كان من وراء المواقيت فإنه يحرم من مكانه كما قال عليه السلام: ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ. وأما أهل مكة فإنهم يحرمون للعمرة من الحل، وأما للحج فإنهم يحرمون من مكانهم. يقول بعد ذلك: قال: فولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هذه زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكانت قبل ذلك عند أو تحت جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعد أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فحينما كان وقت الحج كانت حاملة أو حاملا بمحمد ابن أبي بكر، ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما وصلت إلى الميقات ضربها النفاس وولدت في هذا الميقات. والذي يغلب على الظن أن أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد بدأت بها مقدمات الولادة قبل خروجها من بيتها، لذلك هي ولدت في الميقات. لكن هنا تأمل الحرص منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني الآن المرأة حامل وقريبة الولادة وعليها مشقة شديدة، والسفر في السابق ليس كما هو الآن، ومع ذلك أصرت على أن تسافر إلى الحج في سفرة طويلة. وبهذا تعلم حرص الصحابة رضي الله عنه. حينما تقارنه بفعل بعض الناس تجد البون الشاسع. بلا شك أن من الناس من يتعذر عن الحج بأدنى عذر، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها تخرج وتلد في الميقات، ومع ذلك ما رجعت برغم قربها من المدينة، وإنما ذهبت مع القافلة لتدرك هذه الرفقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسماء رضي الله عنها لما سألت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء الثلاثة. فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أمرها أولا بأن تغتسل. ومن هنا يقال أن المرأة، وهذا مما يشكل على كثير من النساء، أن المرأة إذا أرادت أن تحرم وهي حائض أو نفساء فإن لها ذلك، وتحرم وتنوي الدخول في النسك وتغتسل كما أفاد الحديث. الثاني قال: واستثفري. تستثفر، والاستثفار أن تربط حبلا في وسطها حتى لا يخرج شيء من الدم على ثيابها فيلوثها. قال: وأحرمي، يعني أنه أمرها أن تدخل في النسك بعد ذلك. من هنا يقال للمرأة إذا أتاها الحيض وأرادت أن تحرم فإنها لها أن تحرم حينها، لكنها لا تدخل بيت الله ولا تدخل الحرم إلا إذا طهرت، فإذا طهرت فإنها تغتسل غسل الحيض وتدخل بعد ذلك. طيب، لو فرضنا أن هذه الحائض أو النفس مثلا أحرمت وذهبت لكي تعتمر أو لكي تحج، وطال عليها الانتظار وأراد رفقتها أن تعود وأن يعودوا، فماذا تفعل؟ هي أولا إن استطاعت الانتظار فيجب عليها الانتظار. هذه المسألة متى تتصور؟ تتصور في مثل رجل أو امرأة مثلا يكون مع في امرأة تكون مع قافلة، هذه القافلة إذا رجعت سترجع جميعا وتبقى هذه المرأة، أو تكون مرتبطة بطائرة، أو تكون مرتبطة بزوجها وزوجها يريد أن يعود، كما يحصل الآن في الحملات ونحوها، ويأتي الحيض فماذا تفعل؟ نقول إن كانت تستطيع الانتظار فيجب عليها الانتظار، إن كانت لا تستطيع الانتظار فإنها تذهب وتعود إذا طهرت، ولتعلم أنها ما زالت على إحرامها، أي في هذه المدة من خروجها إلى أن تعود هي في حكم المحرمة، تمنع مما يمنع منه المحرم. إن تعذر عليها هذا وهذا فماذا تفعل؟ أي إن تعذر عليها الانتظار وإن تعذر عليها الرجوع، فهنا هذه الحالة التي كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفتي فيها نساء ذلك الزمن بأنها حينها تستثفر وتطوف ولا شيء عليها، وهذه حالة للضرورة، هذه حالة للضرورة لا يتوسع فيها، وإنما هي عند الاضطرار، فهي تقول إذا رجعت القافلة أو سافرت الطائرة لن يتمكن لي أن أعود ربما إلى أن تموت، فماذا تفعل؟ هنا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لأجل هذه الضرورة أنها تستثفر، أي تضع ما يحمي الحرم من أن يقع عليه شيء من الدم، وتطوف ولا شيء عليها، وهي هنا قد تخلف فيها شرط الطهارة، شرط الطهارة من الحدث الأكبر، وهو بلا شك واجب، لكنه عند الاضطرار سقط ذلك عنها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت. يقول وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المسجد، أي في الميقات في ذلك المكان، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. وقد ذكر العلماء على ذلك أن هذا فيه مشروعية الإحرام بعد صلاة، مشروعية الإحرام بعد الصلاة، ولكن هل للإحرام صلاة تخصه أم أنه يقال بأن السنة أن يحرم بعد صلاة؟ ظاهر السنة والله أعلم أنه ليس للإحرام سنة تخصه، وإنما يقال السنة أن يجعل إحرامه بعد صلاة، فإن كان في وقت فريضة فإنه يصلي ثم يلبي بعد ذلك، وإن لم يكن في وقت فريضة فإنه يصلي نافلة كنافلة الضحى أو نافلة أو سنة الوضوء ونحو ذلك، ثم يجعل إحرامه بعد ذلك، ولو أنه أحرم من دون صلاة صح ذلك عليه ولا إشكال. قال ثم ركب القصواء، والقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم له ثلاث نوق، له القصواء وله العظباء، وهي التي وقعت فيها القصة المشهورة حينما سبقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على بعض الناس وبعض الصحابة رضي الله عنهم، كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. والعظباء هي التي وقعت فيها القصة المشهورة لامرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما أنها أسرت معها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استطاعت أن تهرب في الليل بهذه الناقة، ثم نذرت في الطريق لما انتبه إليها القوم هربت وأسرعت ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها لوجه الله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، طبعا كانت لا تملكها فهي ليست لها وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ناقة ثالثة تسمى الجدعاء. على كل حال يقول حتى إذا استوت به على البيداء، والبيداء جبل صغير في طرف ذي الحليفة، أهل بالتوحيد، يعني أنه لبى حينها. وقد اختلف العلماء متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالتلبية هنا الدخول في النسك، الدخول في النسك. متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فورد في بعض الأحاديث أنه لبى في المسجد، وورد أنه لما استوت به على البيداء لبى رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام، وورد أنه حينما ركب على ناقته لبى. وجمع بين ذلك بأنه لبى هنا، فلبى بعد المسجد بعد الصلاة، ولبى لما ركب ناقته، ولبى حينما استوت به على البيداء. فسمع كل تلبية قوم من الصحابة فنقلوه. قد ورد في ذلك حديث عن ابن عباس ينقل هذا التفصيل، يقول أنه سمع لبى عند المسجد فسمعه قوم فنقلوه، ثم لبى لما ركب ناقته فسمعه قوم فنقلوه، ثم لبى لما استوى على البيداء فسمعه قوم فنقلوه. لكن حديث ابن عباس اسناده ضعيف، على كل حال بهذا جمع العلماء بين ما نقل عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت. وتعلمون أن التلبية هنا ركن، ولكن المراد بالتلبية التي هي ركن نية الدخول في النسك، المراد بالتلبية التي هي ركن هي نية الدخول في النسك. أما التلفظ وقول لبيك اللهم لبيك أو لبيك حجة أو لبيك عمرة، فعند جمهور أهل العلم أنه سنة مستحبة، إنما الذي هو ركن الدخول في النسك، الدخول في النسك. وينبه على ذلك لأن من الناس من ربما رجع لكي يلبي في ذلك المكان، ولو سألته لقلت وقلت له هل نويت الدخول في النسك؟ قال لك نعم. أنت حينما دخلت تمتنع من محظورات الإحرام، ويسن لك أن تلبي حينها. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم. يقول نظرت إلى مد بصري عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه، وهو يصف مشهد الصحابة في حفوفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قبل أن نتكلم على ما ذكره من حكم، هنا تقف وقفها الحقيقة. يعني محمد صلى الله عليه وسلم قبل بضع سنوات جاء من مكة إلى المدينة، وليس معه إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه والقائد الذي يقوده ويدله. وبعد سنوات محدودة، أقل من 10 سنوات أو 10 سنوات، يعود إلى ذلك المكان ومعه كما تقول الروايات 100,000 شخص من الصحابة يحفون به عليه الصلاة والسلام. المراد يقول فأهل بالتوحيد، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. وهنا أمور: أولا، وصف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التلبية. وإنما وصفت بالتوحيد لأنها توحيد لله عز وجل. فالتلبية من تأمل في معانيها وجد أنها فيها توحيد لله سبحانه وتعالى، خلافا لتلبية المشركين التي كانوا يقولون فيها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويحكم قد، يعني إلى هنا كانوا يقولون بعد ذلك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه هي التلبية، وهي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفت بالتوحيد. ومعلوم أن التلبية معروف معناها، وأنها من الإقامة ولزوم الشيء، من قولك ألب بالمكان يعني لزمه، فكأنك تقول أنا مقيم على طاعتك يا رب.